إن ربك هو الخلاق العليم. فلما وتأمل هذه الآيات قال جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم يوم القيامة له أسماء كثيرة، من أسمائه اليوم الآخر، من أسمائه الساعة، من أسمائه يوم الحسرة، من أسمائه يوم الحساب، من أسمائه يوم الآزفة، من أسمائه يوم الوعيد، يوم الخروج، يوم البعث، من أسمائه يوم التغابن، من أسمائه يوم الدين، من أسمائه يوم الفزع، يوم البعثرة، من أسمائه الواقعة، من أسمائه يوم الفصل، من أسمائه الطامة الكبرى، الصاخة، الغاشية، الحاقة، له أسماء كثيرة. من أسماء ذلك اليوم يوم التناد. انظر وتدبر وتأمل ما قاله مؤمن آل فرعون ناصحا قومه. ماذا قال؟ قال: ويا قوم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. لماذا سمي هذا اليوم بيوم التناد؟ لكثرة ما يحصل فيه من نداء. جعلنا الله جميعا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين. اهل الجنه ينادون على اهل النار كما قال جل وعلا في نفس السوره، سوره الاعراف: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فأهل الجنة ينادون على أهل النار، وأهل الأعراف هؤلاء القوم الذين حجزوا على هذا الحاجز وعلى هذا السور المرتفع بين الجنة والنار، هؤلاء القوم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ينادون على أهل الجنة كذا ينادون على أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب، بين أهل النار وأهل الجنة حجاب، وعلى الأعراف على هذا الصور المرتفع بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بسيماهم كبياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بسيماهم كسواد وجوههم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، أهل الأعراف ينادون على أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها، ومآلهم في نهاية الأمر الحاصل ان اهل الاعراف ينادون على اهل الجنة كذا ينادون على اهل النار كما قال الله سبحانه وتعالى ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من اهل النار قالوا ما اغنى عنكم سمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون فاهل الاعراف ينادون على هؤلاء وينادون على هؤلاء كذا من هذه النداءات في هذا اليوم العظيم ان اهل النار ينادون على اهل الجنه كما قال الله سبحانه وتعالى ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان افيضوا علينا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ونادى اصحاب النار النار اعاذنا الله جميعا منها من اسمائها اللظى صغر الحطمه الهاويه الجحيم السعير ايها الناس عذاب الله سبحانه وتعالى أليم عذاب الله سبحانه وتعالى عظيم عذاب الله جل وعلا أليم مهين فعلينا أن نحذر من هذه النار أن نخشى هذه النار أن نخاف من هذه النار تعلمون في يوم القيامة يبتى بأنعم رجل كان في هذه الدنيا منعم مرفه ولكن له تنكر لربه سبحانه وتعالى وكفر به يؤتى به في يوم القيامه فيغمس في النار غمسه يغمس غمسه في النار ثم يقال له يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط هذا الذي كان منعما في حياته من حين ولادته إلى يوم موته منعم يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط يقول لا أعزك ما رأيت خيرا قط ما مر بي نعيم قط نسي هذا النعيم الذي عاشه في هذه الحياة بهذه الغمسة في النار ألم أقل لهم عذاب الله سبحانه وتعالى شديد تعلمون أيها الكرام أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون أهل النار عذابا ما عذابه يوضع في أخبص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه جمرتان من نار يوضعان في أخبص قدميه هذا الموضع الذي لا ينال الأرض عند المشي من باطنها يوضع في أخلص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها من الكفار والعصاة لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من خلاص. تعلمون ما عمقها؟ ما عمق هذه النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتمردين من عباده؟ تعلمون ما عمقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في ذات يوم إذ سمع وجبة صوت مرتفع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذه الوجبة؟ ما هذه الصوت؟ ما هذا الصوت المرتفع؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. الله أكبر. الله أكبر. منذ 70 سنة ما وصل إلى قعرها إلا الآن هذه النار. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، في كل صلاة قبل أن يسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصحاب النار في يوم القيامة ينادون على أهل الجنة جعانين عطشانين: تعلمون ما طعام أهل النار؟ الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب. تعلمون ما شراب أهل النار؟ أربع أنواع جاء في الآيات. أولا الحليب. إيه الحليب؟ الماء الشديد الحرارة الذي بلغ الغاية والنهاية في حرارته، كما قال سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال جل وعلا: ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، تارة يعذبون في الجحيم وتارة يشربون من الحميم. ده معنى الآية: يطوفون بينها وبين حميم آن. إذا أول شرابين الحميم، ثانيا الغسلين. قيل الغسلين صديد أهل النار، عصارة أهل النار، ما يسيل من جلودهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وغساق، وقيل الغساق أي البارد الشديد البرودة، فهو في النار شدة برد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسها، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. من الزمهرير بشرابهم الصديد. الصديد عصارة أهل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبلغوا هذا الحديث لمن يشربون المخدرات، لمن يتعاطون المسكرات، أبلغوهم هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فأصحاب النار ينادون على أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تعلمون ما شراب أهل الجنة؟ اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقال سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون مليئة بالخمر. خمر، هل يوجد خمر في الجنة؟ الجواب نعم، لكن ليست خمر الدنيا. خمر الدنيا تسبب ذهاب العقل، صداع، لكن خمر الآخرة قال الله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يعني لا تسبب لهم صداع ولا تسبب لهم ذهاب عقولهم. طعام أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. الجنة يا عباد الله طعام لذيذ، نعيم دائم غير منقطع. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لدن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. ولا يوثق وثاق الوحيد. هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت كافية. قالوا يا رسول الله وإن كانت كافية. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. هذه لو الدنيا هذه جعلناها تذكرة تتذكرون بها نار الآخرة. بمعنى الآية نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. علينا أن نحضر، علينا أن نحضر بها وأن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجيرنا منها. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات أن أفضل الصدقات الجارية سقي الماء. تعمل كده ثلاجة في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، هذه أفضل الصدقات الجارية. مستدلين بهذه الآية سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو أمي ماتت حزين على موت أمه. أمك موجودة؟ نعم. أحسن إليها، أحسن إليها، طريق موصل للجنة. ماتت أيضا أحسن إليها. فالإحسان إلى الوالدين لا ينقطع بالموت، لا ينقطع بالموت. ذهب رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أدوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أحسن إلى والديك يا رسول الله إلا أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ يريد سعد رضي الله عنه أن يرد إلى أمه بعض معروفها عليه. أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صدق الله. نشارك في حفل بئر في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء من أفضل الصدقات الجارية. من السعيد يا أحمد؟ من السعيد؟ السعيد هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته وهو في قبره حسنات شغاله. تعمل لك مشروع من هذه المشاريع الخيرية التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. مشاريع خيرية من هذه المشاريع حفل الآبار، سقي الماء. تعلمون وأختم بهذا، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغي لمجرد أنها سقت كلب الماء. كانت تمشي في طريق وجدت كلبا يطيف برقية ببئر فنزعت له ببوقها فغفر الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إذا كان سقي الماء للكلاب يغفر الخطايا للبرايا فكيف تفعل شربة الماء لمن وحد رب البرايا؟ عمل عظيم سقي الماء.